الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول أحسن الله إليك: ما هو ضابط الكذب بين الزوجين؟ الحمد لله رب العالمين. المتقرر عند العلماء أن الأصل في باب الكذب التحريم إلا إذا كان يتضمن مصلحة خالصة أو راجحة معتبرة شرعا. فضابط الكذب بين الزوجين إذا ترتب عليه مصلحة خالصة أو راجحة، أو كان يستدفع الزوجان بهذا الكذب مفسدة خالصة أو راجحة. فالعبرة إنما هي في تحقيق المصالح أو تكميلها، وفي تعطيل المفاسد وتقليلها. فإذا كان الإخبار بالأمر على وجهه يوجب مفسدة بين الزوجين قد تفضي إلى مشاكل لا حل لها، فإن الكذب في هذه الحالة لا بأس به. وقد أجازه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: أو الكذب على الزوجة ليرضيها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فإذا كانت الزوجة تسأل عن أمر لو أخبر الزوج به على وجه الصدق لأفضى ذلك إلى وجود مشكلة عظيمة، فإن الزوج له أن يعرض إن كان في التعريض مندوحة عن الكذب، إن كان في التعريض مندوحة عن الكذب، وإلا فله أن يكذب بقدر ما تندفع الضرورة والمفسدة. فالضابط في ذلك تحقيق المصالح وتكميلها، وتعطيل المفاسد وتقليلها. فإن مصلحة بقاء الزوجين على علاقة صافية وحميمة هذا مصلحة عظيمة عند الشرع، حتى أجازت مفسدة الكذب لتحقيق هذه المصلحة العظيمة. فكذبة بسيطة يسيرة توجب مصلحة عظيمة يتحملها الشارع، لأن المتقرر عند العلماء أنه إذا تعارض مفسدة ومصلحة وكانت المصلحة أربى وأعظم وأفخم من المفسدة، فإنه يرتكب المفسدة الصغرى من أجل تحصيل المصلحة الكبرى. وبناء على ذلك فلا يجوز الكذب لا بين الزوجين ولا غيرهما، ولا بين غيرهما، إذا كان لا يجنى منه مصالح خالصة أو راجحة، ولا يستدفع به مفاسد خالصة أو راجحة. والله أعلم.